تفضلي يا حليمة، تفضلي. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، لدينا أخت تعلمنا القرآن الكريم. جميل. وعندما نخطئ في القراءة والله تجعل الخط تحت في المصحف، خط بالقلم الرصاص. أيوة، تضع خط يعني تحت الكلمة اللي حصل فيها خطأ، تضع خط بالقلم الرصاص. نعم. أيوة. والسؤال الثاني، وعندما نجلس تجعل لنا حلقة ونقعد نكرر القرآن، والبعض يقول بأن هذه بدعة. يعني بصوت واحد تكررونه بصوت واحد؟ واحد في حلقة واحدة. أيوة. شوف، أما بالنسبة لقضية تعليم التعليم وجعل خط تحت الكلمة اللي حصل فيها خطأ، طبعا أحسن ما نكتب شيئا في المصحف ولا نخلط المصحف، لا نخلط كلام الله بغيره. لكن لو صار في حاجة، مثلا واحد يضع إشارة محل ما وصل، أو يضع بقلم الرصاص مثلا خطا لسيء تعليمي، فجائز، هذا جائز إن شاء الله. لكن نؤكد أن لا يكتب شيئا في المصحف بخلاف كلام الله عز وجل. أما بالنسبة للقراءة فيها تكرار بصوت واحد، الأصل أنه هذا لا يفعل وليس من السنة. لكن في مقام التعليم لو ما استطاع المدرس أن يحفظ الجميع كل واحد وحده فحفظهم بهذه الطريقة، فهذا يغتفر في مقام التعليم والتحفيظ للحاجة. أما التعبد عبادة ما نفعله عبادة، يعني نجتمع وكلنا نقرأ بصوت واحد تعبدا تلاوة، لكن في مقام التعليم والتحفيظ خصوصا مع الصغار أحيانا هذا يغتفر،